إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. الساعة الآن 9:15. الآن إخوة الإيمان نستمع إلى هذه الأمسية الدينية والتي يقدمها لنا الزميل بهاء عبادة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. أيها الإخوة المؤمنون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نحييكم في مستهل هذه الأمسية الدينية التي نقدمها لحضراتكم من ساحة المسجد الكبير بقرية أبو شربية مركز كفر صقر بمحافظة الشرقية. أيها الإخوة المؤمنون، وما أطيب اللقاء في بيت من بيوت الحق تبارك وتعالى، نتلو آيات ربنا ونتدارس كتابه الكريم ونتوجه إليه بالدعاء والابتهال. أيها الإخوة المؤمنون، ورسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم يقول لأصحابه: إذا رأيتم رياض الجنة فارتعوا. قالوا: وما رياض الجنة يا رسول الله؟ قال: حلق الذكر، أي مجالس الذكر. أخوتنا في رحاب الإيمان، هيا بنا نبدأ أمسيتنا هذه بتلاوة قرآنية مباركة لما يتيسر من آيات الله البينات يتلوها علينا القارئ الشيخ محمد علي الطاروطي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي تراهم مركعا معه أعمالكم وأنتم لو يطيعكم في كثير من هكذا أيها الإخوة المؤمنون، فقد عشنا في رحاب تلاوة قرآنية مباركة تلاها علينا القارئ الشيخ محمد علي الطاروقي، وكانت خير مستهل لهذه الأمسية الدينية التي نقدمها لحضراتكم من ساحة المسجد الكبير بقرية أبو شربية مركز كفر صقر بمحافظة الشرقية. أيها الإخوة المؤمنون، العلم أمانة استودعها ربنا تبارك وتعالى لدى العلماء الذين اصطفاهم من خلقه وكرمهم بحمل هذه الأمانة وقواهم بقدرته ورفع من مكانتهم ومنزلتهم. يقول ربنا تبارك وتعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ فالعلماء لهم دور كبير في رفعة وتقدم أي أمة من الأمم. هيا بنا نعيش مع العلم والعلماء، ونبقى مع هذه الكلمة الطيبة لفضيلة الشيخ مكرم محمد عبد اللطيف مدير عام أوقاف كفر صقر بالشرقية. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. اللهم إنا نسألك أن تجعل هذا الجمع جمعا مرحوما، وأن تجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم لا تجعل منا ولا حولنا ولا بيننا شقيا ولا محروما. وأصلي وأسلم على بدر التمام ومسك الختام سيدنا محمد صلاة وسلاما يليقان بمقامه سيدي وحبيبي وقرة عيني رسول الله، خير إنسان خلقه الله. فمن أراد أن يقتفي أثرا فليقتفي أثر النبي محمد، لأن رب العالمين قال لنا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فيا من تريد طريق الخير، ها هو طريق النبي محمد. فلو أن البشرية كلها استفتحت على ربها كل طريق ما فتح الله لهم حتى يأتوا عن طريق النبي محمد. طه الذي عم الأنام بفضله وساد النبيين الأولى من قبله، فهو صفوة الباري وخاتم رسله. يا أيها المستمسكون بحبله، إن تبتغوا أجرا يكون جزيلا فصلوا عليه وسلموا تسليما. الله حباه إليه وقرب، فعلى مقام لم ينله أولو النبى، وله يقول: أبشر فأنت المجتبى، أهلا وسهلا بالحبيب ومرحبا، أنت الذي تستوجب التفضيل، من لم يصل عليك كان بخيلا. أيها الأحباب، إنسانية النبي محمد في دقائق معدودة أبين لكم أيها الأحبة الكرام كيف كان رسول الله صلى الله عليه وآله إنسانا بمعنى الكلمة، إنسانا مع أهله في بيته. تقول أمنا عائشة رضي الله عنها: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فقال لأصحابه: تقدموا. ثم نادى علي وقال: يا عائشة تعالي أسابقك. قالت: فسابقني فسبقته، ثم تركني حتى بدن وكثر لحمي، فقال لي: تعالي تعالي أسابقك. فقلت له: وأنا هكذا؟ فقال: وأنت هكذا. قالت: فسابقني وسابقته فسبقني. ثم ضحك وقال: هذه بتلك. مع شدة مسؤولية النبي لم يبخل على أن يروح عن زوجته وأن يعاملها كإنسان، كإنسان له حق. أما أنت أيها الحبيب فلا يمكن أن تكون محبا للحبيب إلا إذا كان هذا حالك مع أهلك. تقول رضي الله عنها: جئت له بقدح ليشرب، فقال لي: اشربي. فقلت: اشرب. فقال لي: اشربي أنت. فشربت، فأخذ القدح وشرب موضع فمي صلى الله عليه وآله. تقول أيضا: كنا في المسجد وأهل الحبشة يلعبون بالحراب، فقال لي: أتحبين أن تنظري إليهم؟ فقلت: نعم يا رسول الله. قالت: فكنت خلفه أنظر إليهم وهم يلعبون، فيقول لي: حسبك، يعني كفاية كده. فأقول لي له: انتظر حتى أخذت حظي. هكذا كان الحبيب مع أهل بيته. كيف أنت مع أهل بيتك أيها الحبيب؟ كان الحبيب مع أبنائه رؤوفا رحيما إنسانا. رسول الله صلى الله عليه وسلم، تأتيه فاطمة فتقول: يا رسول الله، إن نساءك ينشد نكل عدلة ابنة ابي قحافة. يعني ايه النساء اجتمعوا مع بعض كده؟ قال يا فاطمة روحي لابوك وقولي له ان الناس يخصون عائشة بالهدايا من بين النساء، فمن اراد ان يبعث بهدية فليبعث بها الى سائر بيوت ازواج النبي. بالله عليك معقولة النبي حيقول يا جماعة اللي عايز يبعث هدية يبعثها لسائر البيوت؟ حاشاه صلى الله عليه وسلم. لكن النبي قال كلمات موجزات، قال يا فاطمة أتحبينني؟ فقالت أجل. قال لها فأحبي هذه، ونحن نحب عائشة حبيبة رسول الله وبنت حبيب رسول الله، ومن كره عائشة فقد كره رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الحبيب، إنسانية النبي متوازنة. متوازنة يعني ما فيش ايه تعدي لحدود الله. لما قالت عائشة وهي الحبيبة لرسول الله عن صفية اللي هي ايه بلغتنا ضرتها، يعني قالت له يا رسول الله حسبك من صفية انها كذا، يعني ايه قصيرة. لم يسكت النبي بل هنا وقف، قال لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجت. سيدك النبي لم تمر عليه هذه المسألة كده، لا. ليه؟ لانه انسان، لكن انسان متوازن. لما ذهب الى عثمان بن مضعون رضي الله عنه وهو يحتضر، وبينما هو في سكرات الموت، قال النبي لقد قضى، اي لقد مات، قضى نحبه، لقد مات. فبكت امرأته وقالت شهادتي عليك ان الله قد اكرمك. فقال لها النبي وما الذي ادراك بان الله قد اكرمك؟ اما واني رسول الله ولا ادري ماذا يفعل بي غدا. صلى الله عليه وسلم ما فيش مجاملات، خليك متوازن وانسان لا تتعدى بإنسانيتك المعقول ولا أوامر الشرع. فيه إنسان يفجر إنسان، في إنسان يتآمر على قتل إنسان، في إنسان عنده إنسانية يفجر أناسا سالمين آمنين لم يؤذوه. إذا كان سيد الخلق صلى الله عليه وسلم قد أشفق على حمرة، على حمامة جاءت إليه تشكو إليه بأن أصحابه أخذوا أولادها وفجعوها فيهم، فقال النبي من الذي فجع هذه في أولادها؟ ردوا عليها أولادها، ردوا عليها أولادها. جمل يأتي للنبي يشكو إليه بأن أصحابه يجيعونه، لا يطعمونه، يدئبونه في العمل ولا يطعمونه. فيبعث النبي إليهم ويقول من صاحب هذا الجمل؟ من صاحب هذا الجمل؟ فيقولون فلان. فيقول لهم النبي اتقوا الله في هذه البهائم المعجمة، تعلموا يا من تدعون اتباع النبي محمد، هذا هو هدي النبي محمد. قال اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. ولما أتوا إليه صاغرين بعد الفتح وأصبحوا في قبضته وأصبحت القرارات الحاسمة بيده، إن شاء استأصلهم وقطع رقابهم لما وقفوا بين يديه، قال لهم: ما تظنون أني فاعل بكم؟ يعرفون من هو محمد، يعرفون طبيعة محمد. قالوا: خيرا، أخ كريم وابن أخ كريم. فقال: اذهبوا فأنتم الطلقاء. أختم بأن أقول لكم: بورك لكم في بلدكم، وبورك لكم في سعيكم، وجزيتم جميعا خيرا. أسأل الله ألا يحرمكم جميعا الأجر، وأن يديم على مصر أمنها وسلامها. اللهم أدم على مصر أمنها وسلامها. اللهم احفظ مصر من كل مكروه وسوء. اللهم من أراد مصر بخير فوفقه لكل خير، ومن أراد مصر بشر فاجعل كيده في نحره، ولا ترفع له راية ولا تحقق له غاية. اللهم احفظ جيشنا، اللهم احفظ جيشنا، اللهم أدم أمننا، اللهم اجعل جيشنا غصة في حلوق أعدائه. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، وصلي وسلم وبارك على سيد المرسلين، والسلام عليكم. هكذا أيها الإخوة المؤمنون، فقد عشنا مع هذه الكلمة الطيبة التي ألقاها علينا فضيلة الشيخ مكرم محمد عبد اللطيف، مدير عام أوقاف كفر صقر، ونحن نقدم لحضراتكم هذه الأمسية الدينية من هذه رحاب الطاهرة، رحاب المسجد الكبير بقرية أبو شربية، مركز كفر صقر بمحافظة الشرقية. أيها الإخوة المؤمنون، هيا بنا نرفع أكف الضراعة إلى الحق تبارك وتعالى، ونتوجه إليه بالدعاء والابتهال والمدائح النبوية مع المبتهل الشيخ محمود عوض الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلاة وسلاما دائمين متلازمين عليك سيدي يا رسول الله. بهذه الابتهالات والمدائح النبوية التي قدمها لنا المبتهل الشيخ محمود عوض الله، نصل معكم إخوتنا في رحاب الإيمان إلى ختام هذه الأمسية الدينية والتي قدمناها لحضراتكم من رحاب المسجد الكبير بقرية أبو شربية مركز كفر صقر بمحافظة الشرقية. نسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال وأن يختم لنا بخير الآجال، إنه تبارك وتعالى ولي ذلك والقادر عليه. أيها الإخوة المؤمنون، في ختام هذه الأمسية لكم تحيات الزميلة هدى محمد من الهندسة الإذاعية، وهذه تحياتي بهاء عبادة، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.